أكتر حاجة بتدخل الناس في العذاب الأليم المهين، عذاب النار عياذا بالله، حاجتين: الفم والفرج. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لسيدنا معاذ: وهل يكب الناس على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم في النار عياذا بالله، هو إيه أكتر حاجة بتوقع الناس في الغواية؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا يستقيم إيمان العبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. بص بقى، عايز تعرف إن أنت دلوقتي الشيطان ركبك ولا الحمد لله متنحي عنك؟ شوف، بتتكلم كتير عمال على بطال، ومثلا قعدت لك كده ساعتين ثلاثة أصلا ما استفدناش أي حاجة غير إن احنا كنا بنرغي. ده ربنا قال عنه إيه؟ عارفين حادثة الإفك، الحادثة اللي حصلت في العام الخامس من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة بني المصطلق، لما اتهمت أمنا عائشة في عرضها من رأس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول، وربنا أنزل قرآنا يتلى إلى يوم الدين في سورة النور: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. أنا عايز حضراتكم تمسكوا المصحف وتقروا الآيات كده عشان هتفهموا الشيطان لعب ازاي بقى في حادثة الإفك. قال ايه بقى ربنا سبحانه وتعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. وبعد شوية حيقول إيه بقى: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. اللعبة الشيطانية كانت أساسها إيه؟ أفضتم. أساسها إيه؟ رغي. أساسها إيه؟ فضفضة شويتين ثلاثة. قعدة أنس اتحولت الى قاعدة فيها بهتان وفيها افك، انه نخوض اصلا مع الخائضين، دول اهل سقر عياذا بالله. ربنا يقول كده في سورة المدثر لما اهل الجنة هيقولوا لاهل النار: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. بص الجاية دي بقى: وكنا ايه؟ نخوض مع الخائضين. الناس كانت بترغي رغينا معاهم، الناس كانت ماسكه الترند وكله قاعد بيكتب كومنتات، فاحنا كنا رقرين بنكتب الكومنت بتاعنا. هو انا يعني ماليش نفس ان انا راخر يعني اشارك في الليله دي ولا ايه؟ يلا هنحفل حبتين، عارف كده النهارده هنحفل على حد، يلا بينا بقى نقعد نحفل مع بعضينا ونخوض مع الخائضين. اهو ده بيودي فين بقى؟ بيودي في فخ شيطاني خطير جدا بيفسد علينا احوالنا. فلعبة شيطانية لازم ناخد بالنا منها جدا، مكار خبيث بيلعب على ايه؟ على الكلام. وكل واحد مننا بيبقى عايز يعني يفضفض شوية، عايز يبين، هو كده طبيعة الانسان علمه البيان، بيبقى عايز يفضفض يتكلم. اول ما تتكلم فيما لا يعنيك اعرف ان ده علامة على عدم حسن الاسلام، يبقى الايمان ضعيف. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه. اول ما تلاقي نفسك بتخوض مع الخائضين قل اعوذ بالله، دي صفات اهل الجحيم. اول ما تلاقي نفسك عياذا بالله بدأت تتكلم فوقعت في كذبة ولا وقعت في غيبة ولا وقعت في نميمة، يبقى وقعت في كبائر، وتفتكر ساعتها انه ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. فعشان كده بيخلي الواحد ينطق باي كلام ويخوض في اي حاجة عشان بالطريقة دي ينسف الايمان. تيجي بعد كده بقى تقول لي ايه؟ انا ما بخشعش في الصلاة. اقول لك: ما هو قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون. المفتاح فين؟ في لسانك. فخد بالك قوي من موضوع حصائد الالسنه دي، لانها من فخاخ الشيطان، من حيل الشيطان الماكره، انه يخليك تتكلم. في الاول خالص كلام مباح ما فيهوش اي حاجه، قاعدين بنتكلم ما فيهاش حاجه يعني، قاعدين بنتونس، والونس ده يتحول الى ذنوب وكبائر، وممكن يبقى خوض في الباطل، فيوصل إلى محو الإيمان، نسف الإيمان. فعشان نستقيم وعشان نذهب إلى صراط ربنا المستقيم وما نعوجش ولا نزيغ، على طول عليك بحفظ لسانك، من صمت نجا. اعرف العلامة بقى لما تلاقي نفسك بتتكلم في المحدود وبتتكلم في الكلام اللي ما يخرجش عن طاعة رب العباد سبحانه وتعالى، اعرف ان دي علامة حياة قلبك. ولو لقيت نفسك كده بتتكلم عمال على البطال وقعت في شوية مشاكل من اللي قلت عليها دي، على طول تقول ايه ده، هذا من نزغ الشيطان. عشان كده ربنا قال ايه، وقل لعبادي يقولوا التي هي احسن، ان الشيطان ينزغ بينهم. يبقى لو انا بقول الكلمة الحلوة وبقول التي هي احسن، يبقى دي علامة الايمان. لو انا بقى للأسف الشديد الشيطان راح مجري على لساني كلمة تتفهم غلط وتتعمل بيها اصلا مشكلة قد كده، يبقى على طول مسني الشيطان. فنعوذ بالله من ان يمسنا الشيطان، ونعوذ بالله من همزات الشياطين، ونعوذ بالله ان يحضرون. ربنا نعوذ بك من الشيطان الرجيم، من همزه ومن نفخه ومن نفسه.